يا من يرى مت البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان. يا من يرى ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاب غير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاب غير تمقر. يا من يرى من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى